خلاصة مفاهيم أهل السنة. تعريف الإسلام. قال في القاموس: أسلم انقاد وصار مسلما. ويقول ابن تيمية شارحا معنى الإسلام: لفظ الإسلام يستعمل على وجهين، الأول متعديا كقوله سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، والثاني لازما كقوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وكقوله سبحانه: وله أسلم من في السماوات والأرض. وهو يجمع معنيين، أحدهما الانقياد والاستسلام، والثاني إخلاص ذلك وإفراده. وعنوانه قول لا إله إلا الله، وله معنيان، أحدهما الدين المشترك، وهو عبادة الله وحده لا شريك له الذي بعث به جميع الأنبياء، والثاني ما اختص به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين والشرعة والمنهاج، وهو الشريعة والطريقة والحقيقة. وأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. خلاصة مفاهيم أهل السنة.